وإني لأرجو أن يكون ما مضى من القول حجة لي ولكم وبصيرة صدى في تثبيت الأقدام على صراط الإسلام ثباتا على الحق بلا غلو ولا جفاء ولا طمع ولا هلع وبراءة من طوارق الباطل ومضيا في درب العلماء الراسخين الذين سماهم المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ علماء وطن المحققون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.